من فضلك يسمو في ذاتي إلهي، هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي، لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي، لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي. إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات، إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات. لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي، لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي. إني أسرفت بلذاتي، هل لي في بابك مغفرة، إني أسرفت بلذاتي. هل أقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات، هل لي في بابك مغفرة، إني أسرفت بلذاتي. هل لي في بابك مغفرة، إني أسرفت بلذاتي. هل نقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات، لم ألق سواك لضائقاتي، فاغفر يا ربي خطيئاتي. لم ألق سواك لضائقاتي، فاغفر يا ربي خطيئاتي. إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات، إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات. إلهي، الله إلهي.

أبداً.